بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد سبحانه وتعالى، تعالى وتعاظم عن أن يكون له ضد أو ند، متعال عن الأضداد والأنداد. الضد أن يكون له من يساويه وهو مناوئ له، يضاده في شيء من الأمور، ما لله أحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نعم، كما ذكرنا بالأمس عبد الجبار المعتزني أبو علي الجبائي، كأنه أبو علي الجبائي هو نفسه، لعله عبد الجبار، عبد الجبار المعتزلي وأبو إسحاق الإسفرايني. من أين المرجع؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي. أحسنت. قال: ومتعال عن الأضداد والأنداد، أن يكون هناك من يماثله سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند بمعنى المثيل، ومن جعل من نفسه ندا لله فقد أشرك بالله. كان يعبد غير الله فهذا من التنديد، أو يصف غير الله بصفة بوصف الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي لا يليق إلا بالله، كذلك هذا من التنديد. أو ينسب إلى الله عز وجل بعض أمور الربوبية، كله من التنديد. وهو متعال عن الأضداد والأنداد سبحانه وتعالى، لكمال أحديته ولكمال صمديته ولكمال قيوميته سبحانه وتعالى، ولكمال قوته وقهره، ولكمال عزته، فلا يساويه أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: لا راد لقضائه، أي قضاءه الكوني، ما قضاه الله كائن، القضاء الكوني، ما أحد يستطيع أن يرد ما قدره الله. لا راد لقضائه، ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، أي من تسخط على القدر. قال: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، أي لا يؤخر أحدا حكم الله سبحانه وتعالى، كذلك الحكم الكوني، لأن القضاء والحكم يأتي بالمعنى الشرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هل هناك من رد قضاء الله الشرعي ولم يعبد الله سبحانه؟ نعم. إذن قضاء الشرعي ليس المراد هنا بكلام الطحاوي، وكذلك الحكم الشرعي. فأحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية كوجوب الصلاة والصيام والوضوء لمن صلى، وهكذا من الناس من لم يعمل بها. إذا مرادنا القضاء الكوني والحكم الكوني، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، الأمر الكوني أيضا، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. كل هذا يدل على أن الأمور كلها بيد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. ما معنى غالب لأمره؟ أي يخالف أمر الله سبحانه ويكون ما يشاءه أو ما يريده يغلب ما يريده الله تعالى الله عن ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الخير والشر، الله الذي يقدر الخير والشر. والشر إذا قدره الله يقدره لحكم بالغة، ليس شرا محضا، ليس شرا محضا، بل يقدره الله لخير يعلمه الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي لا يتقرب به إليك. والشر ليس إليك أي الشر المحض لا يخلقه الله، ما يخلق الله ولا يفعل الله إلا خيرا. وإذا رأيت شرا فهو شر نسبي ليس شرا محضا. لله حكمة، خلق الله الشيطان لحكم عظيمة ميز فيها بين الصالح والفاسق وبين المطيع والعاصي، وأقام راية الجهاد وحصل الإسلام والكفر، وحصل أيضا من المسلمين أن يجاهدوا أنفسهم أمام هذا العدو المبين، وهكذا حكم عظيمة. مع أن إبليس رأس الشر ومع ذلك لله حكم في خلقه، حكم عظيم. نعم. الشر المحض، شر محض ما له أي خير. لا ما يقال هكذا في حق الله. ما والشر ليس إليك قال صلى الله عليه وسلم، ولأن الله حكم عظيمة ما يخلق الشر المحض. ما شيء حصل في كلامي ماذا؟ الشر المحض ما يقدر، ما ينسب إلى الله شر محض. من شر ما خلق. نعم ليس هناك شر محض. نعم هذا هو المراد. المراد أنه ليس هناك شر محض، أن الله عز وجل إذا خلق شرا فهو شر نسبي، شر نسبي، ولله فيه حكم ومصالح عظيمة كثيرة. من الذي جاء إليه أعرابي وقال له إن ضالتي إن بعيري ضل علي فادعوا الله أن يرده علي؟ قال اللهم إن هذا ضل عليه بعيره وأنت لا تريد ذلك فرد عليه ضالته. فقال الأعرابي لا حاجة لي بدعائك. قال لما؟ قال إذا كان الله ما يريد أن يضل بعيري وضل فلعله يريد إذا أراد أن يرجع ما سيرجع، لا حاجة لي بدعائك. إذا كان لم يرد أن يضل بعيري فضل، فإذا أراد أن يرجع ما سيرجع، ولعله يريد رجوعه فلا يرجع. فكان بفطرته أعقل من هذا المبتدع. من هو؟ نسب إلى عمرو بن عبيد المعتزلي القدري الذي يقول الله ما خلق الشر. الله عز وجل خلقه وأقام عليه الحجة، فقد علم قدرة الله وعزته وأمره وحكمته سبحانه وتعالى، ومع ذلك خالف ذلك كله، خالف أمر الله مع علمه بعزة الله وقهره وأنه المستحق للعبادة وأنه لا يخالف أمره، ومع ذلك خالف. قد تقول كيف قد خالف؟ بتقدير الله. يقال هذا سر الله عز وجل، القدر سر من أسره. نؤمن أن الله ما ظلمه وأن الله أعطاه من المشيئة ما تقام عليه به الحجة، أعطاه خلق له المشيئة والقدرة على الفعل ما تقوم به عليه الحجة، وهذا سر من أسر الله قد لا يعقله الإنسان. قال كما سيأتي معنا من كلام الطحاوي: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهام عن مرامه، فقال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذن الإنسان لا يتعمق في هذا الأمر، فهذا باب خذلان. قد نقل عن وهب بن نبه قال: نظرت إلى القدر فتحيرت، ثم نظرت إليه فتحيرت، فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أبعدهم عنه، أي تفكيره، أعلم الناس بالقدر أبعدهم عنه، وأجهل الناس بالقدر من يخوضون فيه، الذين يخوضون فيه. إذن نؤمن بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونؤمن بقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحد. أعوذ بالله من شر إبليسك، خاطر شخص، شر شيطانك، شياطين كثر، أما إبليس واحد، إبليس هو إبليس. من شر شيطانك، لا يكون من باب يعني تقصد لما قال من شر شيطانك، هل للشيطان خير؟ لا يكون صفة كاشفة، ليست صفة مقيدة، صفة كاشفة أن الشياطين أصحاب شر. قال: آمنا بذلك كله، أي نؤمن بأن الله متعال عن الأضداد والأنداد، ونؤمن بأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، أي كلا من الخير والشر، خلقه الله سبحانه وتعالى، خلق الله وقدره وشاءه وعلمه وكتبه سبحانه وتعالى، وهي مرتبة: أولا العلم، ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. إذا أردنا بالمشيئة المشيئة المقارنة للفعل، وهناك إرادتان مشيئتان، مشيئة مقارنة للفعل ومشيئة سابقة عامة لماذا أزلية. فقد علم الله سبحانه وتعالى وشاء جميع الأمور، قد علم الله سبحانه وتعالى وشاء كل ما يحصل أزلا بلا بداية، علمه وشاءه أزلا بلا بداية. وهناك مشيئة مقارنة للفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذه الإرادة مقارنة للفعل تابعة للإرادة القديمة التي تشمل جميع المرادات وتشمل جميع ما يحصل. إذن العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، وهناك مشيئة أيضا قديمة كقدم العلم وهي المشيئة العامة، المشيئة العامة. كل ما يخلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمان وفي الأزمان اللاحقة إلى أن تقوم الساعة، هل قد شاء الله خلقها أزلا أم بدأ لله أن يخلقها حالا؟ قد شاء الله خلقها أزلا، وهناك مشيئة مقارنة للفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهي تابعة للمشيئة القديمة. يقول: من قتل النفس الكافرة خطأ هل عليه صوم شهرين متتابعين؟ لا، ما عليه ذلك، لأن الله عز وجل قيد ذلك بالمؤمن، من قتل مؤمنا خطأ فتحل عقبة المؤمن إلى آخره. النفس الكافرة ليس فيها كفارة. وهل فيها الدية؟ فيها الدية إذا كان معاهدا، إذا كان معاهدا فدية الكافر المعاهد نصف دية المسلم، وأما إذا كان محاربا لا دية فيه، وإذا كان مسلم وأهله كفار هل تدفع لهم الدية؟ الذي قتلته مسلم لكن أهله كلهم كفار، تدفع لهم الدية الكفار؟ ها؟ قتلت مسلم عليه الكفارة فقط ما عليه الدية. عليه الكفارة ما عليه الدية. عندك أبو تدفع الدية لبيتنا المسلمين؟ نعم. من يأتي عندك؟ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن تحرير رقبة مؤمنة، أمر الله بالكفارة فقط، ثم قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة له. إذن إن كان بينك وبين المسلمين وبينهم عهد ميثاق تدفع لهم الدية، وإن كان من قوم محاربين أعداء فلا يدفع لهم الدية، وليس عليه إلا الكفارة فقط، ليس عليه الدية لا لهم ولا لبيت المال. نعم، من تكلم؟ إذا كان قتل رجلا من الكافرين في بلاد الكفار ولا يعلمه هو مسلم الكافر الذي قتله، يسأل عنه حتى إلى أن ينظر، أقل شيء يتتبع القضية من بعد. طيب، الآن سبحانك اللهم وبحمدك.